بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، ما هو هدي الإسلام في التعامل مع الأسرى؟ تعلمون أنه من سنوات خلت أفلح أعداء الله عز وجل من الصليبيين واليهود والملاحدة في أن يشوهوا صورة الجهاد، وأن يقدموا للمجاهدين صورة شائهة قبيحة من أجل تنفير الناس من هذه الشعيرة العظيمة، فاصطنعوا تلك التنظيمات التي ظهرت بلحاها الكثة وثيابها القصيرة مع تكبيرها الزائف، وهي تجز الرقاب جزا وتظهر في الأرض الفساد تحت اسم الجهاد، والجهاد من ذلك بريء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الغزو غزوان، فأما من أطاع الإمامة وياسر الشريك وأنفق الكريمة ولم يبغي الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله، أما من أظهر الفساد في الأرض فإنه يرجع بالوزر، ما يرجع مأجورا بل يرجع مأزورا. كانت هذه الصورة مستقرة عند الناس حتى قيض الله أولئك المجاهدين المرابطين في أرض العزة، في أرض غزة، فقاموا بتلك العملية البطولية في 7 أكتوبر، وقتلوا من اليهود المحاربين من قتلوا، وأسروا من أسروا. ثم بعدما قامت الهدنة وأفرج عن بعض هؤلاء الأسرى من اليهود، أنطق الله كثيرا منهم بالحق الذي رأوه، فأخبروا أنهم قد وجدوا معاملة كريمة وأخلاقا دمثة وصفات حسنة، وأن هؤلاء الآسرين كانوا يطعمونهم مما يطعمون ويسقونهم مما يشربون، وأنهم وفروا الدواء لمن احتاج إليه، بل إن بعض الأسيرات اليهوديات كان معها كلبها فبذلوا العناية لها ولكلبها. ورأينا هؤلاء الأسرى حين أطلق سراحهم وهم يلوحون لآسريهم ويتبادلون الابتسامات معهم، كل ذلك قد رآه الناس رأي الأعين، والحق ما شهدت به الأعداء. والسؤال، هؤلاء المجاهدون الذين يعانون من ظلم يهود وتسلطهم خلال 70 سنة، فقد قتل اليهود من قتلوا وأسروا من أسروا وهدموا البيوت وجرفوا الزروع وخربوا العامرة وأظهروا الفساد، رغم هذا كله هؤلاء المجاهدون ما أخرجهم ذلك عن تعاليم دينهم ولا دفعهم إلى مقابلة الإساءة بالإساءة، لأنهم ما يريدون أن يخالفوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يسألون ما هو هدي الإسلام في معاملة الأسرى، والجواب إخوتي وأخواتي بأن الإسلام يأمرنا أولا بإلانة القول مع الأسير. الله جل جلاله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه الآيات نزلت في من؟ في أسرى بدر، كانوا 70 من الصناديد ممن حادوا الله ورسوله وصدوا عن سبيله وآذوا عباد الله المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وعذبوهم، بل بعض المسلمين قد قضى شهيدا تحت التعذيب، ومع ذلك الله جل جلاله يؤملهم في الخير ويرغبهم في الإيمان، ويأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخاطبهم بهذا القول الهين اللين: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من الفداء، يغفر لكم ما مضى من إساءة وصد عن سبيل الله وقتال في سبيل الطاغوت، والله غفور رحيم. يذكرهم بهذين الاسمين الجليلين من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ثانيا، يأمر الإسلام بإطعام الأسير، فيذكر ربنا جل جلاله من خصال أهل الجنة الأبرار أنهم يقومون بهذه المهمة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم يذكر خصالهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام لا أنه فاضل عن قوتهم، لا لأنهم مستغنون عنه زاهدون فيه، بل هم محبون له حريصون عليه راغبون فيه، ومع ذلك يطعمونه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وهو من أسكنته الحاجة والفاقة، ويتيما وهو من فقد أباه قبل البلوغ، وأسيرا هذا الأسير الكافر يطعمونه. ثم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب ما هي العلة؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نطعمكم لوجه الله لا لأنه كانت هناك معاهدات دولية، ولا لأنه كان هناك رقابة من الصليب الأحمر أو من غيره، وإنما لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فإننا نعامل ربنا جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال جل من قائل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ثالثا، إخوتي وأخواتي، الإسلام يأمرنا بإحسان معاملة الأسير. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بدر ومعه 70 من أسرى المشركين وجه لأصحابه أمرا عاما، قال: استوصوا بالأسرى خيرا، استوصوا بالأسرى خيرا. فأعمل الصحابة هذا الأمر النبوي ونفذوا تلك الوصية الرسولية. يقول أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير رضي الله عنهما، وكان إذ ذاك كافرا، قال: فرجعت في رهط من الأنصار، فكان إذا حان وقت طعامهم آثروني بالخبز واكتفوا بالتمر فأرده استحياء فيأبون علي، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤثرونه بالخبز ويكتفون بالتمر من أجل أن ينفذوا وصية نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض هؤلاء الأسرى أثرت فيه هذه المعاملة. رابعا، الإسلام ينهانا عن إيذاء الأسير أو التمثيل به. فهذا أبو يزيد سهيل بن عمرو العامري كان خطيبا مصقعا يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فصيح اللسان قوي البيان يلهب المشاعر ويدفع الناس دفعا للقتال، أخذ أسيرا يوم بدر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. التمثيل بالأسير لا يجوز، هذا ممنوع. هذه من أخلاق أهل الإسلام في معاملتهم لهؤلاء الأسارى. خامسا، إخوتي وأخواتي، الإسلام بنص القرآن يخير بين خصلتين، بين المن والفداء. يقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. ف فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الله جل جلاله يأمرنا عند ملاقاة هؤلاء الكفار بأن نثخن فيهم القتل كسرا لشوكتهم وكفا لشرهم. فإذا بدأ بأنهم مستسلمون وأنهم لا طاقة لهم بالقتال، حينها يشد الوثاق، يؤسر هؤلاء المقاتلون. ثم بعد ذلك إمام المسلمين وقائدهم مخير بين خصلتين، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذا وجد أن المن على بعض هؤلاء الأسرى أو على جميعهم مما يرغبهم في الإسلام وينشطهم للإيمان ويجعلهم من أولياء الرحمن فلا بأس بذلك، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام من على ثمامة بن أثال الحنفي. هذا الرجل كان في طريقه للعمرة وهو إذ ذاك مشرك، فأخذ أسيرا وربط في سارية من سواري المسجد، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أسر، فلما جاء ووقف عليه ونظر إليه والصحابة ينتظرون صدور أمر بقتله، قال: هل قربتم له عشاء هذا الأسير؟ هل عشيتموه؟ فالصحابة رضوان الله عليهم لما فوجئوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا بأن يذهب إلى بيوت أمهات المؤمنين فيأتيه بطعام، ثم تركه. فلما خرج لصلاة الصبح مر به قال: يا ثمامة كيف تجدك؟ وكان رجلا قويا جلدا شجاعا بطلا. فقال له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد الفداء نعطك. يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: عندك واحد من ثلاث خيارات، إما أن تقتلني وعندي من يأخذ بثأري، وإما أن تأخذ الفداء والمال موجود، وإما أن تمن علي وأنا لك من الشاكرين. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا رابعا ما خطر على باله، قال: هل لك أن تسلم؟ قال: لا. فتركه عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الذي يليه عرض عليه الإسلام فأبى، فلما كان اليوم الثالث عرض عليه الإسلام فأبى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوه. وهو يعلم صلوات ربي وسلامه عليه أن الرجل محبوس في المسجد يسمع القرآن، وهو عربي قح يفهم كلام الله عز وجل لأنه بلسان عربي مبين، وهو يرى حال المسلمين في خشوعهم وإخباتهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن نظامهم وانسجام أمرهم، ويرى حسن المعاملة من الناس حال كونه أسيرا. قال: أطلقوه. فأطلقوه، فلم يلبث إلا يسيرا حتى قفل راجعا وقد اغتسل ولبس ثيابا له جددا، ووقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا دين أبغض إلي من دينك، والله ما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، ولا دين أحب إلي من دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا الذي من عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجا إسلامه. وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أمكنه الله منهم، وكان قادرا على أن يجازيهم بسوء صنيعهم، لكنه قال تلك الكلمة الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك من صلوات ربي وسلامه عليه على سبي هوازن، وكانوا كثيرا عددهم، ومع ذلك أطلقهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كان في الحديبية هبط عليه 80 رجلا من أهل مكة متسلحون يريدون أن يصيبوا منه غرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أمسكوا بهم واستمكنوا منهم من عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أصلا ما جاء لقتال. قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام من على هؤلاء جميعا، وقد أسلم أكثرهم وحسن إسلامه. بل أعجب من ذلك، لما كان عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة المشرفة بعدما فتح الله له مكة، رجل من المشركين يقال له فضالة حدثته نفسه بأن يأخذ بثأر قريش فيقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غره أنه ليس حوله شرطي ولا حارس، فخبأ خنجره في طيات ثيابه وتصنع طوافا، وما زال يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. قال: حتى لم يبق بيني وبينه رجل، التفت إلي وقال: أفضالة؟ فارفض جسمي عرقا. قلت: لبيك. قال: ما كانت تحدثك نفسك؟ قلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدري ودعا بدعوات: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك أن يؤاخذ هذا الرجل بسوء صنيعه، لكنه عليه الصلاة والسلام آثر هدايته. ثم سادسا إخوتي وأخواتي، يجوز للإمام أن يقتل من يرى في قتله مصلحة، وهو ما يسمى في اصطلاح الناس اليوم بمجرمي الحرب، أولئك الذين كانت نكايتهم في الإسلام عظيمة وحقدهم شديدة، وقد فتكوا بأهل الإسلام فتكا، إذا أمكن الله منهم فلا حرج في قتلهم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما بلغ مر الظبيان أمر باستعراض الأسرى، وأخرج من بينهم رجلين: النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. أسلم أحدهما إلى علي بن أبي طالب والآخر إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وأمرهما بضرب أعناقهما. أما النضر فقد صبر لمصيره، وأما عقبة بن أبي معيط لأنه من عرق يهودي جبان فقد أظهر الجزع وقال: أنا من بين الناس يا محمد. قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. ثم أخبر أصحابه، قال: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة فوضع قدمه على عنقي وغمزها حتى كادت عيناي تندران، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يوم الفتح النبي عليه الصلاة والسلام سمى ناسا وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، كعكرمة بن أبي جهل وهبار بن الأسود وهند بنت عتبة ومقيس بن صبابة وعبد الله بن خطل وجاريتين له كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. وبعض هؤلاء قد استأمن له قرابته، وبعضهم قد شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلهم وعفى عنهم وحسن إسلامهم، من أمثال عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وهند بنت عتبة بن ربيعة وهبار بن الأسود. هؤلاء جميعا قد أسلموا وحسن إسلامهم والحمد لله رب العالمين. قال أهل العلم: تصرف الإمام بالمن أو الفداء أو القتل إنما يكون بحسب المصلحة. أسأل الله عز وجل أن يقيم فينا علم الجهاد، وأن يقمع أهل الشر والفساد، وأن ينشر رحمته على العباد. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.